الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. هذه الآيات الكريمة من سورة الحديد جاءت بعد قوله جل وعلا: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الآيات، يمتن الله جل وعلا على عباده بقوله: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فتلك نعمة عظيمة، ارعوها وخذوا بما أتاكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم. هو الذي ينزل على عبده آيات، والمراد بعبده هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن قلنا أن الله جل وعلا يذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية في أشرف المواطن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. فلفظ العبودية شرف للعبد، صفة العبودية شرف له، وأمكن الخلق في عبودية الله جل وعلا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وكلما تمكن المرء من عبودية الله جل وعلا فذلك شرف له وعزة. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات واضحات دالة على وحدانية الله جل وعلا، دالة على ربوبيته سبحانه وتعالى، دالة على عظمته سبحانه وتعالى ووصفه بصفات الكمال. ينزل على عبده آيات بينات، ما المراد بهذه الآيات؟ قيل آيات القرآن، فهي بينة وواضحة وحجة قاطعة على أن هذه الآيات جاءت من الله، لأن المخلوق ما يستطيع أن يأتي بمثلها. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا عوينا، لو تعاون الجن والإنس قاطبة على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما يستطاعوا. فالقرآن آية بينة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقوله ويبلغه عن ربه تبارك وتعالى، آيات بينات بينات لا مجال للشك فيها، لأن المرء المخلوق ما يستطيع أن يأتي بمثلها. هم معترفون كفار قريش مع محاولتهم عناد النبي صلى الله عليه وسلم معترفون أن المخلوق ما يستطيع، ما قدروا أن يأتوا مثل هذا القرآن، حاولوا عجزوا. وقيل المراد بالآيات هنا آيات القرآن، وقيل المراد بالآيات عامة كل معجزة أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن معجزاته بل أكبر معجزاته صلى الله عليه وسلم هو القرآن، فلا منافاة بين القولين، أهو القرآن أم المعجزات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه. وأكبر المعجزات وأعظمها وأوضحها وأبينها هو القرآن، والله جل وعلا أكرم هذه الأمة بكرامة رسولها صلى الله عليه وسلم، فجعل الله معجزة محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. معجزات الأنبياء صلى الله عليه وسلم تنتهي بانتهاء حياتهم عليهم الصلاة والسلام، أما معجزة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي القرآن فهذه باقية إلى قيام الساعة، حتى يرفع القرآن عند قيام الساعة قبيل قيام الساعة من المصاحف ومن الصدور. وهذا معنى قول منه بدأ وإليه يعود، يعني بدأ القرآن من الله جل وعلا تكلم به وإليه يعود في آخر الزمان يرفع. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، لماذا أنزلها جل وعلا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليخرجكم من ظلمات الجهل والشرك والضلال والحيرة إلى نور العلم والبصيرة والهدى والإيمان. المؤمن يعمل على بصيرة ويمشي في وضح النهار، والكافر والفاجر يتخبط في ظلمات الجهل. فالإيمان فيه الطمأنينة والراحة البدنية والقلبية، فيه الرضا. المؤمن إذا ابتلي صبر، وإذا ابتلي بالسراء شكر، وإذا ابتلي بالضراء صبر، ويعتقد ويجزم بالأجر في كلا الحالين، مطمئن أن ما أصابه بقضاء الله وقدره، ويعتقد أنه خير له، أن الله اختار له هذا فهو راض بما اختار الله له، عنده طمأنينة ورضا وراحة بال وضمير. الفاجر والكافر إذا ابتلي بالنعمة بطر وتعاظم وتكبر وتغطرس على الناس، وإذا ابتلي بالضراء قنط ويأس ودعا على نفسه بالويل والثبور، فهو في كلا الحالين على شر، حتى مع النعمة يتعب بها لأنه يتكبر ويتجبر ويتعاظم على الناس فيتعب في هذا، يخرجكم من الظلمات إلى النور. وبين جل وعلا أن الكفر والشرك ظلمات، وأن الإيمان والعلم والبصيرة نور، مثلها بأمثلة محسوسة يدركها الناس. فرق بين من يمشي لحاجته في وضح النهار على بصيرة، وبين من يمشي يتخبط في ظلمات الليل، يسقط في حفرة، يسقط في بئر، يصطدم بجبل، يوصل نفسه إلى مهلكة لا يدري، يسير في مسيره يدفع نفسه إلى الهلاك ما يدري. فيمثل الله جل وعلا ويشبه الإيمان بالنور، والكفر والضلال بالظلام، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وإن الله بكم لرؤوف رحيم. رؤوف هو جل وعلا، أخرجكم بهذا الرسول وهذا الإيمان وهذا الكتاب من الظلمات إلى النور، لأنه جل وعلا متصف بالرحمة والرأفة بكم، فهو جل وعلا أرحم من الوالدين بولدهما. ولهذا وصى الآباء في الأبناء، فقال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، وهو جل وعلا أرحم من الولد بوالديه. ولهذا وصى الأولاد بالوالدين في آيات كثيرة. وإن الله بكم لرؤوف، كثير الرأفة، رحيم، كثير الرحمة بالعباد. وهو جل وعلا موصوف بالرأفة والرحمة على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا نشبه صفات ربنا بصفات خلقه، فهو منزه جل وعلا عن صفات المخلوقين. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. يقول تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، أي حججا واضحات ودلائل ظاهرات وبراهين قاطعات، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل والكفر والآراء المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان. وإن الله بكم لرؤوف رحيم، أي في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية للناس وإزاحة العلل وإزالة الشبهة. ولما أمرهم أولا بالإيمان والإنفاق، ثم حثهم على الإيمان وبين أنه قد أزال عنهم موانعه، حثهم أيضا على الإنفاق فقال وقال تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. قال جل وعلا في الآيات السابقة آمنوا برسوله، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، أمر. ثم قال بعد هذا وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. ثم هنا قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. أولا أمر بالإيمان والإنفاق، ثم حث على الإيمان وأكد ذلك وحرض عليه ولام على تركه، ثم تابع مثل هذا في الإنفاق. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، ما لكم الأولى والأخيرة كلها إعرابها ما مبتدأ، والجار والمجرور متعلق محذوف خبر. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول في موضع الحال، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض في موضع النصب على الحال، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله أي شيء يمنعكم، ألا تريدون الخير لأنفسكم، ألا تريدون أن تنفذوا ما أمركم الله به، ألا تريدون أن يكون ثواب هذا المال الذي جعل الله لكم وأعطاكم إياه، ألا تريدون أن يكون ثوابه لكم لأنكم تاركوه ومنتقلوا عنه، فإما أن تقدموه لتنتفعوا به أو تؤخروه لينتفع به غيركم، أنت لن تبقى للمال دائما وأبدا. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، المال أنفقتموه انتفعتم به، أبقيتموه سيعود إلى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا كل شيء سيعود إليه، هو مالك الجميع، ينتقل المخلوقون مما بين أيديهم فيعود إلى الله جل وعلا. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، قيل المراد بسبيل الله الجهاد في سبيل الله، وقيل المراد النفقة فيما يرضي الله، لأن العبد مؤتمن على هذا المال لا ينفق منه إلا حيث أمره سيده جل وعلا مالكه، قال هذا المال بين يديك أنفق منه في وجوهه المشروعة، واحذر أن تنفق منه في غير الوجه المشروع تخسره ويكون غرامة عليك وتسأل عنه، لا تأخذه إلا من حله ولا تنفقه إلا في وجهه، فإن أخذته من غير حله عوقبت عليه، وإن أنفقته في غير وجهه عوقبت عليه، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن ذلك عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه، من الحلال أم من الحرام، وفيما أنفقه، أنفقه في ماذا، فيما أحل الله أو فيما حرم الله. ولله ميراث السماوات والأرض، الكل آئل إلى الله جل وعلا، وفي هذا حث على الإنفاق، المال بين يديك إن أنفقته انتفعت به، وإلا آل إلى صاحبه، آل إلى الله، أخذ من بين يديك. ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى الحمد لله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، عندنا إنفاقان وقتالان، إنفاق قبل الفتح وإنفاق بعد الفتح لا يستويان، قتال قبل الفتح وقتال بعد الفتح لا يستويان، وهذا كله في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. وما المراد بالفتح هذا المحدد به الفاصل بين هذا وهذا؟ قال كثير من المفسرين المراد فتح مكة، الإنفاق قبل فتح مكة أفضل من الإنفاق بعد فتح مكة، والقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة أفضل من القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. وقيل المراد بالفتح هنا هو صلح الحديبية، لأنه بعد صلح الحديبية تكاثر الخير وكثر المسلمون ودخل الناس في دين الله أفواجا، تكاثروا، وكما سمعنا من قراءة إمامنا في الركعة الأولى وفقه الله: فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. سمى الله جل وعلا صلح الحديبية فتح قريب، هم جاءوا ليدخلوا مكة، وما بينهم وبين مكة إلا خطوات، فلم يرد الله دخولهم في هذه المرة، ووعدهم بأنهم سيدخلونها لا محالة، وأعطاهم بشارة عظيمة بأنه سيكون فتح قبل ذلك، قبل دخولكم مكة، فحصل صلح الحديبية وحصلت الخيرات بعد هذا. فقيل المراد بالفتح هنا صلح الحديبية. ولما لا يستوي هذا مع هذا والكل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأن المسلمين في الصدر الأول قبل صلح الحديبية وقبل فتح مكة وقبل فتح خيبر كانوا في شدة وضيق وفقر، فرق بين توجههم لبدر كان الثلاثة والأربعة يعتقبون بعير وكثير منهم يمشي، فكانوا في ضيق وشدة، فالنفقة في ذلك الوقت أعظم بكثير من ما بعد هذا. وكذلك من قاتل العدد قليل والخوف شديد، لأنهم يقابلون أعداء أكثر منهم في العدد وأكثر منهم في العدة وأقوى منهم، فعندهم من الخوف والوجل الشيء العظيم، لكن إيمانا بالله يخرجون ويقاتلون مع ما هم فيه من الضيق والجوع والحاجة وعدم المال والعتاد. فلذا كان من أنفق في ذلك الوقت ومن قاتل في ذلك الوقت الأول أعظم بكثير ممن قاتل وأنفق بعد توفر الخيرات. ولذا كان الإنفاق من المحتاج لهذه النفقة أعظم أجرا عند الله جل وعلا من المنفق عن سعة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ينفق المال وهو في حاجة إليه ابتغاء ثواب الله، هذا وإن قلت نفقته فثوابه أعظم ممن ينفق عن سعة ويسر. ولذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم أوائل الصحابة الذين أسلموا في صدر الإسلام على من أسلم قبيل فتح مكة وبعد فتح مكة، وقال عليه الصلاة والسلام للصحابة وهم الصحابة كلهم لما حصل بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما شيء من المجادلة في أمر من الأمور، في أمور الغزو والجهاد في سبيل الله، كلاهما في الغزو، وخالد بن الوليد رضي الله عنه هو القائد، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، فهو مع العشرة المفضلين رضي الله عنهم أجمعين. فقال خالد رضي الله عنه: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها. يقوله خالد لعبد الرحمن بن عوف، لأن عبد الرحمن من المسلمين الأوائل رضي الله عنهم، وخالد أسلم قبيل فتح مكة رضي الله عنه، وكان قائد من قادة المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره. فقال خالد لعبد الرحمن بن عوف: تستطيلون علينا، يعني الأولين مثل عبد الرحمن بن عوف، علينا بأيام سبقتمونا بها. وحق لهم ذلك رضي الله عنهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: دعوا لي أصحابي، يعني الأوائل، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم. وهذا في حق خالد وهو من الصحابة رضي الله عنهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل من أسلم قبل على من أسلم بعد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق المتأخر مثل أحد ذهب ما وازنت وما عادلت نفقته هذه من أنفق مد فقط، ولا نصف المد من الصدر الأول الأوائل، لأنهم أنفقوا رضي الله عنهم عن حاجة وفقر، وبذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فهم ما أعطوا عن قدرة وعن غنى. يعطي الواحد منهم ما يعطي وهو في أمس الحاجة إلى ما بين يديه، لكن يؤثر به غيره، يعطيه ويربط على بطنه الحجر من الجوع رضي الله عنهم. وفي لفظ: ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. كل حياته من أولها إلى آخرها قيام واحد منهم ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه أو على شماله أو بين يديه أو من خلفه، ساعة يقومها مع النبي صلى الله عليه وسلم تعادل عمل الواحد منكم طيلة عمره من أوله إلى آخره. فلذا قال الله جل وعلا: لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم، هذه يشار بها إلى البعيد، وهؤلاء موجودون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جيء باسم الإشارة البعيد؟ لأجل علو منزلتهم قدرا عند الله جل وعلا، منزلتهم عالية، وإلا هم متساوين يمشون سوا الاثنين، لكن منزلتهم عند الله جل وعلا عالية، ولهذا أتى بلفظ اسم الإشارة الذي يشار به للبعيد، أولئك لعلو منزلتهم عند الله جل وعلا، أولئك أعظم درجة، ثم أولئك جمع، والمتقدم قوله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من هذه لفظها لفظ المفرد ومعناها الجمع، فجيء بالإشارة إليها على المعنى، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ومن الثاني ما جيء به، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ومن لا يستوي مع من ما جيء به، لأنه معلوم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، لأن كلمة لا يستوي يدل لابد أن يؤتى باثنين، لا يستوي هذا وهذا، فجاء بواحد منهما لدلالة السياق على الآخر. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا لما نالهم من المشقة. وهنا قدم جل وعلا الإنفاق على القتال، ولا شك أن القتال أعظم درجة، لأن المقاتل يجود بنفسه، والمنفق يجود بماله، والمرء عادة يبخل بنفسه دون ماله، يفتدي نفسه بماله، فقدم جل وعلا في قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ولم يقل يستوي منكم من قاتل وأنفق، لأن القتال أفضل، لما؟ لأهمية المال ولأهمية الإنفاق في سبيل الله ودور المال في القتال في سبيل الله مهم جدا، حتى وإن كانت النفس أغلى وبذلها أعظم أجر، لكن بالله عليكم مثلا لو خرج واحد للقتال في سبيل الله تجاوز 60 من عمره، كبير في السن وضعيف في البدن يريد أن يقاتل، وجاء آخر مثله مثلا وبذل 100,000 في سبيل الله، هذا الرجل الذي خرج بنفسه لا شك أن فضله وأجره عظيم، لكن أيهم أنفع للمعركة؟ يمكن أول من يقابله الكافر يقتله وينتهي، وذاك دفع 100,000 استعان بها 100 رجال للقتال في سبيل الله، نفعت كل من خرج للقتال في سبيل الله. ولذا قدم الله جل وعلا ذكر الإنفاق لأهميته، وقد يكون الإنفاق أحيانا كما هو في كثير من الأوقات إذا تقابل الجيشان المسلمون والكفار مثلا، والمسلم مثلا ما تعود القتال ولم ينشأ عليه من الصغر، وإنما أراد أن يقاتل بعدما تقدمت به السن، لو بقي وأرسل ما يملك أو بعض ما يملك من المال لإخوانه المجاهدين في سبيل الله الذين تعودوا على الجهاد ونشأوا عليه ونشأوا على قتال الكفار وتعلموا الكر والفر والفتك بالأعداء، لكان ماله أنفع، ماله أنفع للمجاهدين وأنفع للمعركة وأنفع في إعزاز وإعلاء كلمة الله. فلذا قدم الله جل وعلا في كثير من الآيات ذكر المال على الجهاد بالنفس، فحري بالمسلم إذا لم يتيسر له الجهاد بنفسه أن يبذل من ماله لإخوانه المجاهدين في سبيل الله، وهم اليوم في أمس الحاجة، لأنها تكالبت عليهم الأعداء من كل جهة، فإذا لم يفزع لهم إخوانهم المسلمون بأموالهم قبل أنفسهم فإنهم سيسقطون غنيمة بأيدي الكفار، فالواجب على المسلم أن يبادر في نصرة إخوانه المسلمين بما يستطيعه من مال، وما أنفقه للجهاد في سبيل الله فإن الله جل وعلا سيعجله له في الدنيا مع ما يدخره له في الدار الآخرة، ما يضيع عند الله، ينفق ثم يأتيه بإذن الله، ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف أكثر من هذا، والله يضاعف لمن يشاء. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وكلما كان المجاهدون في حاجة ماسة للنفقة فإنه أعظم أجر، كلما كانوا في حاجة ماسة فذلك أعظم، لأن الله جل وعلا فرق بين الإنفاق قبل الفتح والإنفاق بعده، لأن الإنفاق قبل الفتح الناس في حاجة، والإنفاق بعد الفتح وسع الله جل وعلا عليهم. وكلا وعد الله الحسنى، هذه بشارة وجبر خاطر لمن كان قتاله وإنفاقه بعد الفتح، هي موعود خير لكن أولئك أفضل. وكلا قراءة، وكل بالرفع قراءة أخرى، وكلا وعد الله الحسنى، كلا بالنصب مفعول مقدم لوعد، أو كل مبتدأ خبره ما بعده، وقراءتان سبعيتان لكن قراءة الجمهور بالنصب، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. هذه كثيرا ما يختم الله جل وعلا بها الآيات ليستشعر المقاتل وليستشعر المنفق أن الله جل وعلا مطلع عليه، لا يظن أن عمله وإخلاصه يخفى على الله، لا. وفيها وعيد لمن وقف في وجه الدعوة أو حارب المسلمين بأن الله جل وعلا مطلع عليه وسيتولى عقابه على ما فعله من جرم، لأن الله جل وعلا مطلع، وإذا علم التقي الصالح المنفق أن الله جل وعلا مطلع عليه سارع. وفيها وعيد لمن هو بعكس ذلك بأنك انتبه لأمرك فإن الله مطلع عليك، وإن أمهلك فإنه لن يهملك، يمهل جل وعلا ولا يهمل، والله منزه عن الإهمال، وإنما هو يمهل لعل عبده يتوب يستغفر يندم يرجع إلى الله. والله بما تعملون خبير. وكل وعد الله الحسنى، والحسنى الفضل العظيم أو الجنة، يعني الشيء المحبوب إلى النفس. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، أي أنفقوا ولا تخشوا فقرا وإقلالا، فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السماوات والأرض، وبيده مقاليدهما وعنده خزائنهما. وما لكم من الاستفهام للتوبيخ والتقريع، لما لا تفعلوا هذا؟ نعم. وهو مالك العرش بما حوى، وهو القائل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فمن توكل على الله أنفق ولم يخش من ذي العرش إقلالا، وعلم أن الله سيخلفه عليه. وقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل،

لا رياء ولا سمعة، ويحاول أن يكون بينه وبين من يتعامل معه فقط، لا يطلع الناس على هذا فيدخله الرياء أو يحب المدح من الناس أو نحو ذلك، وإنما هو أعطى لله والله جل وعلا مطلع. من ذا الذي يقرض، من يقرض الله قرضا حسنا؟ يقول الله جل وعلا ثواب هذا القرض الحسن ما هو؟ فيضاعفه له أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، يضاعفه له، يكرره جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء بناقة مخطومة، قال لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة، الواحدة 700. والله جل وعلا يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. زيادة على هذا والله يضاعف لمن يشاء، فقد تكون الحسنة 10 أمثالها فقط، وقد تكون 700 ضعف، وقد تكون بأكثر وأكثر، وقد لا يدخل المضاعفة عد ولا حصر، يعطى بغير عد ولا حصر، كما قال الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب، ما يحسب لهم حساب، يعطون عطاء جزيلا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فما هي النتيجة؟ فيضاعفه له وله أجر كريم، له ثواب عظيم فوق هذا، يضاعف له ما أعطى ويعطيه أكثر من ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.